ومن قال استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله العظيم 10 مرات ضمن الله له الجنة، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، وليتها تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في التلفزيون إذا كان من التلفزيون المملكة، لأننا لا نحب أن يذاع من تلفزيون المملكة ما ليس بصحيح، فهذا الحديث لا يجلس له قصر ولا تعمل به. يعني هذا ودي فلا تحدد لهذا تعرف تعلم منه ومن هو المتكلم. نعم جميل. الشيخ المرأة تذكر أنه في زوجة وذكرت أن لها يعني منها أولاد كثير، وتقول زوجي تزوج قبلي وبعدي لأن عمره 40، وتقول زوجي سيء المعاملة وأخلاق شرسة ويعاملني أسوأ المعاملة ويقصر في حقوقي ولو لبس لي أي طلب ولو كان خاطئ، فإذا أتى إلى معاشي يقول لي أني أجامعه في جنة محبة فيك أو في خوف من الله، فتقولني كرهته واشمئزت نفسي منه، أو دعاته يريدني دفعته وحتى الأكل لا يريد مساعدة من هناك المصائب، هل علي إثم في ذلك وهل عليه هو إثم فيما يفعل في دين الزكاة المصري؟ لا شك أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف لقوله تعالى يعاشرون بالمعروف، وما وصلت عن زوجها ليس من عشرة بالمعروف، ولها أن تمنع حقه عليها كما أنه منع حقها عليه، ولكني أنا أشير عليه بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله عز وجل، وكل شيء له مثل، هذا ما أراه بالنسبة لها. أما إن أرادت أن تتحقق وأن تأخذ حقها منه فكما قلت من ضيع حق زوجته فلها أن تضيع من حقه بقدر ما ضيع من حقه، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف. نعم أنت منها البلد ادخلها ادخلها. نعم صلى الله عليه فضيلة الشيخ. الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة صدقات تبرعات توزعها على الفقراء والمساكين، ولها يعني هي الآن في مبنى، فهل لها أن تدفع أجار المبنى من أموال الزكاة؟ يعني أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها أجرة المبنى، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها، بمعنى أن تجعل بند خاص بالزكاة وبند الصدقات وبند الأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لا بد أن تميز الزكاة عن غيرها. تقول ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سبب المبنى. إذا لم تجد تطلب بالشخص من شخص معين أجرة هذا المكان. أحسن الله إليك. العاملين شيخ الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة. لا من الجمعية. لا ما ينفع. محاسب. أبدا. لكن ما تكفيه يعني رواتب ما تكفيه. ما ينفع إلا من جهة الدولة. لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل ولي الأمر. ولهذا جاء حرف الجر عليها لم يكن فيها. إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم. شيخ هو محاسب في الجمعية ورواتبه ما تكفي. يا أخي لا يحاسب، لا يكون فيها الجمعية الآن تبين من كلامك أنها ضعيفة وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات. إذا تترك المجال لا إله الزكاة. الآن الحكومة جاءت لها مصدر معين، مورد معين ومصدر معين ومصرف معين. صلى الله. نعم. فضيلة الشيخ إنني أحبك بالله. أحبك الله الذي قتله. هناك شاب كان مسرفا على نفسه وكان يستعمل المخدرات، فتاب، فهو مديون الآن يدعون أصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذهم من المخدرات أم يتوب؟ أنا أرى أن بارك الله فيك يعطي ما أخذ قيمة ما أخذه منهم إلى ذكر الله ولا رد عليه. أما كونه لا رد عليه فلأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يرد للإثمال فلئلا يجمع له بين العوض والمعوض.